الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع في المنهاج، في الوقوف بعرفة. تفضل. اللهم صل. السلام عليكم. الذي مضى معنا مكان الوقوف، عرفنا مكان الوقوف أن يقف في حدود عرفات، في قرارها أو في هوائها إذا كان الذي وقف عليه متصلا بقرار عرفة، فإن كان خارج عرفة أصله كشجرة لا يجزي، وليس كالمسجد. الاعتكاف يصح أن يعتكف الشخص على غصن شجرة في هواء المسجد وإن كان أصلها خارج المسجد، خلافا لمن قاس هذا على الاعتكاف وهو ابن قاسم وكذلك زيادي المصري رحمه الله. قال رحمه الله: ووقت الوقوف، هذا زمانه، ذاك مكانه، هذا زمانه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، من الزوال يوم عرفة، يبتدي من زوال الشمس أي عقب الزوال، إذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر، هنا دخل وقت الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن زالت الشمس، دخل عرفة بعد أن زالت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. فلو وقف قبل زوال الشمس واكتفى به لا يعتد به، ولم يقف الوقوف بعرفة وفاته الركن. عند أحمد رحمه الله يدخل وقته قبل ذلك، قبل الزوال، واستدل بحديث عروة بن المضرس الذي مضى معنا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقال: النهار يبدأ من طلوع الفجر. وأجابوا عن ذلك بأن المراد بالنهار هنا بعض النهار الصارق ببعضه، وهو ما بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم. وعليكم السلام. فلو وقف كما قلنا قبل فلا يعتد به. وقد نقل جمع كابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على أن وقت الوقوف يدخل بزوال الشمس في اليوم التاسع، نقلوا إجماعا على ذلك، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والصحيح إلى فجر يوم النحر، معرف الفجر يوم النحر عندي بالإضافة، والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر، بقاء الوقوف إلى فجر يوم النحر، فيبدأ من زوال الشمس في اليوم التاسع ويمتد إلى طلوع الفجر فجر يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس: من أدرك معنا صلاتنا هذه وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. وأدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، والليل يصدق إلى قبيل طلوع الفجر، فيصح الوقوف لو وقف قبل طلوع الفجر بلحظة أدرك الوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل صلاة الفجر فقد أدرك حجه، من جاء ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة قبل صلاة الفجر الصبح فقد أدرك حجه. في قوله فقد تم حجه دليل على أن حجه كامل إذا وقف ولو لحظة من ليل أو نهار. وقضى تفث، مروا بالتفث الوسخ كالأظفار التي تزال بعد وإزالة الشعور، هذا هو التفث الذي يوارد به في هذا الحديث. هذه ليلة جمع وليست ليلة عرفة، ليلة عرفة على الأصل ما كانت متقدمة على يومها. تفضل. عندي بالفاء فلو، عندكم بالواو أي؟ فلو وقف نهارا في عرفات أي بعد زوال الشمس، زالت الشمس ووقف نهارا ثم فارق عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها، لم يعد إليها قبل الفجر، لم يعد إليها بتاتا، أو عاد إليها بعد طلوع فجر اليوم العاشر يصدر عليها أنه لم يعد، فقول لم يعد أي لم يعد إليها أصلا، أو لم يعد إليها قبل طلوع الفجر. أرى قدما، الأفضل له أن يري قدما استحبابا، وهو دم ترتيب وتقدير، وذلك خروج من خلاف من أوجب الجمع بين الليل والنهار، وهو مالك رحمه الله، عنده يجب أن يجمع الواقف بين الليل والنهار، ولأن من لم يقف بين الليل والنهار وقد ترك شيئا من نسكه، فيستحب له أن يريق دما استحبابا، ولا يجب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. لم يقول أدرك عرفة ليلا ونهارا، وإنما أتى بأو التخير، وحكم عليه بالتمام. فمن أدرك عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ومن تم حجه لا دم عليه، لأن الدم إنما يجب إذا كان النسك ناقصا يجبره دم، فلا يجب هذا الدم في هذا الحديث، لكن يستحب خروجا من خلاف من أوجب كمالك رحمه الله، أوجب الجمع بين الليل والنهار. وفي قول يجب هذا الدم على من ترك الجمع بينهما، لأنه ترك شيئا من نسكه، وقال ابن عباس كان في الموطأ بسند صحيح: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فعليه دم. والجواب أن هذا ليس على العموم، هناك أشياء لو تركها الشخص من نسكه لا دم عليه إجماعا، كما مضى معنا الإتيان إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمبيت به بها وصلاة الفجر، هذا لا يجب بالإجماع، إجماعا لا يجب، لو ترك وليس عليه دم، ليس عليه دم. فلو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا، لأن الحج قد تم كما في الحديث حديث عروب المضرس. وفي قول يجب أي هذا الذي فرق عرفات قبل غروب الشمس عاد إليها فكان في عرفات كان بها عند الغروب، فليس عليه دم، يسقط عليه الدم على قول الاستحباب وعلى قول الوجوب، لأنه جمع بين الليل والنهار، الواجب عندهم أن يجمع بين الليل والنهار، وهذا جمع كان عند غروب الشمس في عرفة، يصدق عليه أنه جمع بين الليل والنهار. وكذا إن عاد ليلا يعني خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يكن موجودا عند غروب الشمس في عرفات، لكن رجع إليها ليلا قبل طلوع الفجر، يصدق عليه أنه وقف في عرفات في الليل وفي النهار في الأصح، يسقط عنه. ومقابل الأصح في هذه الصورة أن الدم لا يسقط عنه إذا عاد في الليل، لأن المراد من الجمع بين الليل والنهار أن يكون آخر النهار بعرفة وأول الليل بعرفة، قول قوي مقابل الأصح، أو وجه مقابل الأصح، ولا صح ولا دم عليه حتى وإن لم يعد، لكن استحب له أن يريق دما. أيه؟ ولو وقفوا اليوم الحادي عشر عند وينه؟ ولو وقفوا اليوم العاشر، عندي دمجها الشرح مع المتن، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزاءهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة. لو وقف الحجاج اليوم العاشر مثل اليوم العاشر، لو وقفوا ليلة الحادي عشر تأخذ حكم اليوم العاشر، لكن لو وقف الحادي عشر لا يجزئهم ذلك، لأن الغلط إذا الحادي عشر بعيد جدا، يحصل غلط أن يقفوا اليوم العاشر بدل التاسع، وأن يقفوا ليلة الحادي عشر ممكن يحصل غلط. فلو وقف اليوم العاشر أو ليلة الحادي عشر غلطا، وغلطا هذا مصدر يصح أن يجعل على أنه حال أي غالطين، ويصح أن يجعل على أنه مفعول لأجلي أي لأجل الغلط، وجهان صحيحان خلاف لمن منع. وقفوا اليوم العاشر أي في عرفة غلطا لأجل الغلط أو غالطين، سواء تبين لهم بعد الوقوف أو في أثنائه، هذه تصور إذا غم هلال ذي الحجة، غم هلال ذي الحجة أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين لنص الحديث، فإن غم عليكم فأكمل عدة ثلاثين، لم يروا الهلال، هلال ذي الحجة غم عليهم نحو السحاب. فالطريق الشرعي أن يكملوا عدة ذي القعدة 30 أكملوها، وحسبوا على أن اليوم هذا هو يوم الوقوف، ثم تبين لهم أن هلال ذي القعدة خرج ناقصا، أتت البينة بأنهم رأوا هلال ذي الحجة وكان ذو القعدة ناقصا وقبلها القاضي، وكانوا قد وقفوا اليوم العاشرة أو ليلة الحادي عشر غلطا، هذا جزئهم. إذا أمكنهم أن طبعا فات لا يمكنهم الرجوع إلى الوقوف فات، هذا جزئهم. ولو وقفوا اليوم العاشرة غلطا أجزاهم إجماعا، أجمع العلماء على هذه المسألة أنهم لو وقفوا في اليوم العاشر غلطا فإن ذلك الوقوف يجزئهم إجماعا. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم يعرف الناس، يوم عرفة يوم يعرف الناس. ولما فيه من المشقة لو أوجبنا عليهم القضاء من السنة القادمة، ولا يأمنون من الوقوع في الخطأ في السنة القادمة لو وجبنا عليهم القضاء، وأجمع العلماء على هذا المسألة، فهي مفروغ منها صح حجهم ووقوفهم إجماعا. غلطا هذا إذا كان الوقوف في العاشر أو ليلة الحادي بسبب الغلط، أي لأجل الغلط، فما الحكم لو كان الوقوف بسبب الحساب لم يتراءوا الهلال وإنما أخذوا بالحساب الفلكي وعلموا أن اليوم هو اليوم التاسع ثم تبين أن الذي وقفوه هو اليوم العاشر؟ هذا لا يجزيهم لأن الحساب غير معمول به في الشرع، إنما يجزي إذا وقفوا غلطا وكانوا على العادة أخذوا، يعني لم يتراءوا الهلال وإنما أخذوا بالحساب التقاويم التي موضوع على الحساب الفلكي، شهر كذا سيخرج ناقصا، شهر كذا سيخرج كاملا، ولم يتحروا هلال ذي الحجة اكتبوا بالحساب، حصل غلط بأن قامت بينة على أن اليوم هو اليوم العاشر، فهذا يجب عليهم القضاء لأن الخطأ كان في الحساب لا في الحجة الشرعية التي يروي. طيب إذا وقفوا في اليوم العاشر في هذه الصورة وقلنا يجزئهم إجماعا، هذا الوقوف قضاء أم أداء؟ هذا الوقوف أداء لا قضاء، يقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم يعرف الناس، وعليه سيكون اليوم التالي له هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نحسب يوم التشريق على هذا الترتيب، ولا نقول هذا اليوم العاشر، لا، اليوم التالي سيكون له اليوم العاشر ثم نحسب يوم التشريق على ما هي عليه، لأن هذا أداء لا قضاء، هذا هو في الحقيقة هو العاشر نحسبه التاسع، ما بعده الذي هو في الحقيقة الحادي عشان نحسبه العاشر، وهكذا، لأن نحكم على هذا بأنه أداء لا قضاء لأعمال الحج، فيحسب هذا على حسب وقوفهم، ما بعد يوم الوقفة يحسب على حسب وقوفهم، ما بعده العاشر وإن كان هو الحادي عشر ثم الثاني عشر وإن كان هو الثالث عشر، وهكذا. إلا أن يقلوا على خلاف العادة، إلا إذا قل الحجاج على خلاف العادة، العادة كل سنة أن يقف الحجاج 3 ملايين مثلا، في سنة من السنوات وقفوا على خلاف العادة، قل العدد على خلاف المعتاد وحصل غلط بسبب الذي مضى، وهو أنهم أكملوا عدة ذي القعدة 30 لعدم الرؤية، ثم قامت بينة بأنها رأت هلال وكم البينة؟ شاهدان على الأصل باستثناء شهر رمضان، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون لعدم المشقة في القضاء لأنهم قليل، لعدم المشقة في القضاء لأنهم قليل، ولا مشقة عليهم لو عادوا حجهم مرة ثانية، هؤلاء الذين قلوا ألا حجوا على خلاف العادة ولم يكونوا بالكثرة المعتادة. حديث يوم عرفة يوم يعرف الناس عام يشمل من وقفوا على حسب العادة في الكثرة أو من وقفوا دون ذلك، فلماذا خرجتم هذه الصورة؟ وهل الصورة النادرة تدخل في العموم ولا تدخل في العموم؟ قاعدة أصولية، الصورة النادرة الأصح أن الصورة النادرة تدخل في العموم ولو كانت نادرة، وفي حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الفيل ما يسابق عليه لكنه داخل، السباق عليه نادر لكنه يدخل، الصورة النادرة تدخل في العموم. في هذه المسألة خالفوا الوقوف على حسب على غير العادة، هذا نادر فلم يدخله في العموم يوم عرفة يوم يعرف الناس، ولهذا قال الرافع رحمه الله ويوم الحرمين والغزالي إن الصورة النادرة ما تدخل في العموم، واستدلوا بمثل هذه المسألة. والصحيح أن هذه مستثناة من القاعدة، الصورة النادرة تدخل في العموم إلا أن يغيلوا على خلاف العادة في الأصح، لأنه لا مشبة فيما لو أجبنا عليهم القضاء. وإن وقفوا تفضل. قال وإن وقفوا في الثامن وحلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت. حلموا بعد وجب الوقوف. هنا الخطأ بالتقديم، فيما سبق الخطأ بالتأخير، هنا خطأوا في التقديم. وإن وقفوا في الثامن، وقفوا في اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان بأنهم رأوا هلال ذي الحجة، وخرج شهر ذي القعدة 29، فمتى سيكون الوقوف؟ فوقفوا في اليوم الثامن ثم تبين فسق هؤلاء الشهود، وإذا تبين فسقهم كأن لا بينه فنكمل العدة. فوقفوا الحجاج في اليوم الثامن، وقفوا على الظن على أنه التاسع بحسب شهادة الشهود، لكن في الحقيقة هو اليوم الثامن لأن الشهود ردوا لفسقهم، فنلجأ للطريقة الثانية فأكمل عدة 30. فهذا الذي وقفوه هو اليوم الثامن لا التاسع. واضح الصورة؟ الذي وقفوا فيه تبين أنه اليوم الثامن لأن الشهود شهدوا بأن هلال القعدة ناقص، وتبين فسق الشهود فردت شهادتهم فنكمل هلال القعدة 30، فتبين أنهم وقفوا في اليوم الثامن في يوم التروية. وإن وقفوا في الثامن أي غلطا بسبب الغلط وعلموا قبل فوت الوقت، لم يفوت الوقت علموا، وجب الوقوف في الوقف يتداركون، وجب الوقوف في الوقت تداركا ويجزئهم ذلك. وإن علموا بعده، علموا في اليوم العاشر بعد أن طلع فجر اليوم العاشر الذي هو في الحقيقة اليوم العاشر، وجب القضاء أن يقضوا هذه الحجة من عام آخر، ليس كالتأخير، الغلط في التقديم ليس كالغلط في التأخير، والفرق ظاهر حتى لو كثروا وجب عليهم القضاء في الأصح. الفرق هو أن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقدمه عليه، عهد في الشرع تأخير العبادة عن وقتها كالقضاء في الصوم الحائض والنفس أو المريض، لكن لو أراد شخص أن يصوم رمضان مقدما ما يجزي، تأخير العبادة عن وقتها معهود بكثرة. في الصلاة يصح أن يقدم جمع تقديم لكن بشروط، لو جمع جمع تأخير لا شروط، التأخير معهود فيه. فهذا فارق، بهذا فارق الخطأ في التقديم الخطأ في التأخير. أيضا الخطأ في التقديم غالبا ينشأ عن حساب لا عن رؤية، بخلاف الخطأ في التأخير غالبا ينشأ عن رؤية أو غلط شهود، والخطأ في الحساب يمكن الاحتراز منه. فرقوا بين الخطأ في التقديم حيث يجب القضاء وإن كثروا على حسب العادة، وبين الخطأ في التأخير فلا يجب إذا كانوا على حسب العادة في الكثرة. هذه مسألة الخطأ في الوقوف تقديما وتأخيرا. هل يستحب التعريف بغير عرفة أم لا؟ أن يجتمع الناس في المسجد في غير عرفة مثلا باقي البلدان ويكبرون ويهللون ويدعون الله جل وعلا إلى غروب الشمس، هذا هو التعريف، هذا اختلف فيه السلف. أول ما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفعله الحسن البصري، وسئل عنه أحمد فقال أرجو أن لا بأس به، وكرهه بعض العلماء وصنف بعضهم في مصنفات وأدرجوه ضمن البدع. لكن قال النووي من جعله من البدع فهو من البدع الخفيفة للبدع الكبيرة، لأن السلف اختلفوا في هذه المسألة، هل يستحب التعريف بغير عرفة أم لا، له الاجتماع في نحو المسجد للدعاء والتهليل والذكر إلى غروب الشمس، وسميت عرفة لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء فيها، وقيل سميت عرفة لأن إبراهيم عليه السلام عرف المناسك فيها، عرف المناسك فيها، وقيل لأن فيها جبل الرحمة هو كعرف الديك الذي على رأسه، فقيل له فقيل لها عرفة. تفضل. ها؟ في ماذا؟ غلطوا فيما لو تقدموا وتأخروا، إذا يكون فاتهم الوقوف، حكم حكم فوات الذي سيأتي، يتحلون بعمل عمرة وعليهم القضاء. نعم. بعد أن يقفوا بعرفة يدفعون إلى مزدلفة ويبيتون بها، وهذا المبيت واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، بل قال بعضهم إنه ركن في حديث من لم يبت بجمع فلا حج له، أخذ بعضهم الركنية من هذا الحديث، والجواب عن هذا الحديث لا حج له أي كامل، فهو واجب يجبر بدم لكنه ليس بركن، وقال بعضهم بل هو سنة من سنة الحج، والأصح أنه واجب ليس بركن يجبر تركه بدم، ويبيتون بمزدلفة الاتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا لماذا سميت مزدلفة في الدرس الماضي، لماذا سميت منى منا، ما أخذنا سبب تسميتها، سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء، والإراقة الإمنى من نطفة إذا تمنى، أفرأيتم ما تمنون أي تريقون. وقيل سميت منى لأن الله جل وعلا من على إبراهيم بأن فداه بذبح عظيم فيها، سميت منى ولا صح الأول. ويبيتون بمزدلفة أي وجوبا، هل الواجب أن يبيتوا بها كل الليلة أو ساعة كالوقوف بعرفة أو معظم الليل، ما الواجب؟ الواجب لحظة بعد انتصاف الليل، وقيل لابد أن يبيتوا بها معظم الليل كما في المبيت بمنى الليالي الثلاثة التي ستأتي معنا، هذا قاله إمام الحرمين رحمه الله، اختار أنه يجب أن يبيت بها معظم الليل، واختاره كذلك الرافعي، لكن استشكله كيف يقال بوجوب الإباتة بها أو المبيت بها معظم الليل وهم لا يصلون إليها إلا بعد قريب من ربع الليل، يأتون متأخرين من عرفات، استشكل قوله بوجوب المبيت بها معظم الليل. هناك فرق بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، هناك لابد أن يبيتوا بها معظم الليل، وهنا يشترط فيه ولو في لحظة في النصف الثاني، لأنه لم يأتي تصريح بوجوب المبيت بها، بخلاف هناك جاء التصريح بوجوب المبيت بها فانصرف إلى معظم ليلها. من دفع منها أي من مزدلفة دفع منها إلى منى أو إلى مكة بأن ذهب للطواف طواف الإفاضة بعد نصف الليل، إذا أتى إلى منى وكان بها بعد نصف الليل وخرج منها بعد انتصاف الليل، إذن كان موجودا ساعة ولحظة بعد انتصاف الليل، هذا فعل واجب. ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله، دفع منها قبل نصف الليل لكنه عاد، هذا الذي دفع قبل نصف الليل عاد إليها قبل الفجر، صدق عليه أنه كان موجودا بمزدلفة بعد انتصاف الليل، فلا شيء عليه في الصورتين. الصورة الأولى إذا دفع بعد انتصاف الليل لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح أذن لسودة وأسماء أن يدفع بعد انتصاف الليل لأجل الرمي والطواف، وكانت ثقيلة سودة رضي الله تعالى عنها، وقال ابن عباس كنت ممن قدم النبي صلى مما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الضعف بعد انتصاف الليل، ولم يأمرهم بدم ولا من كان معهم ممن أخذهم ودفع بهم، دل على أنه يجوز أن يدفع بعد نصف الليل أو قبله قبل نصف الليل، سواء بعذر لم يكن هناك عذر، لكنه رجع قبل الفجر يصدو عليه أنه موجود في مزدلفة قبل بعد انتصاف الليل، فلا شيء عليه في الصورتين. ومن لم يكن من لم يكن بمزدلفة في النصف الثاني بأن دفع منها قبل انتصاف الليل ولم يرجع إليها أصلا حتى طلع الفجر، بأن ذهب إلى مكة أو إلى ميناء أراد دما، وجب عليه أن يذبح شاة. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ وفي وجوبه القولان، أي اللذان مضيا في من لم يجمع بين الليل والنهار في عرفات، ما حكم ذاك الدم؟ مستحب، وفي قول يجب. فمقتضى هذا أن الخلاف هناك هنا أنه يستحب، لكن المعتمد أن الدم هنا واجب. من لم يكن بها في النصف الثاني دفع قبل ولم يرجع إليه في النصف الثاني، الأصح أنه يجب عليه الدم، وإن كان هناك يستحب في حقه الدم. هذا طبعا حيث لا عذر، فإن كان هناك عذر فإنه لا شيء عليه، بل لو ترك المبيت أصلا بعذر لا شيء عليه، كمن زوحم في الطريق بعد ذهابه من صرفه من عرفات مع الزحمة خاصة في الأوقات الأخيرة، لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا لا دم عليه لأنه معذور، ليس عليه دم. كذلك قالوا من العذر من ذهب للطواف لطواف الإفاضة، ذهب وقف ثم ذهب إلى طواف الإفاضة بعد انتصاف الليل ولم يمر بمزدلفة، ليس عليه شيء لأنه معذور لانشغاله بطواف الإفاضة. يعني يسن للحاكم أو للإمام تقديم النساء والضعفاء، كذلك من كان واليا عليهم كأصحاب الحملات يسن تقديم النساء والضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أم سلم وقدم سودة، وكذلك قدم ابن عباس لأنه كان صغيرا بعد نصف الليل، لابد أن يكونوا موجودين بها في مزدلفة لحظة في النصف الثاني، إذا انتصف الليل جاز له التقديم إلى ميناء لأجل الرمي، فالرمي يدخل بانتصاف الليل مثله طواف الإفاضة يدخل بانتصاف الليل. هذا الحديث الصحيحين حديث تقديم الضعفة والنساء، الأفضل لهم أن يتأخروا إلى طلوع الفجر وأن يرموا في مزدلفة، يبقون إلى طلوع الفجر وأن يرموا بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل، لكن لو رموا قبل جمرة العقبة بعد انتصاف الليل جاز، استبقوا الزحام قبل زحمة الناس في الضعفة والنساء، ويبقى يبقى غيرهم أي غير الضعفة وغير النساء يستحب لهم البقاء، وإلا لو انصرفوا بعد انتصاف الليل جاز لهم، الأفضل البقاء. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين، يصلوا الصبح بمزدلفة مغلسين أي بغلس في أول وقت، والسنة في كل السنة صلاة الفجر أن تكون بغلس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس كما في الحديث، لكن نص على هذا ليبين أن الغلس هنا أشد والتقديم أشد في غيره من الأيام، حتى ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمزدلفة قبل ميعادها، في الصحيحين قبل ميعادها، ليس المعنى قبل ميعادها أنه صلىها قبل دخول وقتها، وإنما المعنى صلىها قبل ميعادها في سائر الأيام، يصليها بغلس في سائر الأيام، لكن هنا تقدم أكثر في أول وقتها صلىها، ولذا قال قبل ميعادها أي الوقت المعتاد. ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين أي بغلس، وهذا على سبيل الاستحباب خلاف لابن حزم رحمه الله الذي يقول يجب عليهم أن يصلوا مع الإمام لغلس ولا يصلون لوحده. بعد أن يصلي الصبح بغلس يدفعون إلى جهة ميناء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فإنه بعد أن صلى الصبح بغلس اتجه إلى ميناء. أي يأخذون من مزدلفة حصى الرمي التي سيرمونها في جمرة العقبة الصباح يوم العيد، ويأخذونها ليلا من مزدلفة، وقيل يأخذونها بعد صلاة الصبح. هذا فيها حديث، حديث الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال التقط لي حصن، والتقطها الفضل بن عباس من وادي المحسر لا من ميناء لا من مزدلفة، التقطها من وادي المحسر لا من مزدلفة، فالتقطها الفضل فجر يوم النحر لا في الليل، فلو التقطها في الليل جاز، أو التقطها فجر يوم النحر جاز، وهذا الأفضل لحديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. ويأخذون مزدلفة حصى الرمي أي التي سيرمون بها في اليوم العاشر، وهي سبع حصيات، يأخذون إن شاءوا من مزدلفة ليلا، وإن شاءوا أخذوها بعد الفجر، وإن شاءوا أخذوها من الوادي المحسر كما فعل الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالتقط له حصيات مثل حصى الخذف التي يخذف بها، ليست كبيرة، والأفضل له أن يزيد اللاقط، ربما سقط منه أو سقط عليه بعض الحصى فيكون معه حصى. بل ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وصل أوالي المحسر عليكم بحصى الخذف التي ترمى بها الجمرة، عليكم بحصى الخذف التي ترمى بها الجمرة في مسلم. وهذا الحديث في الفضل بن العباس في روايته أنه أخذها من مزدلفة بعد الفجر، فكيف الجمع بينهما؟ جمع بينهما بأن المراد أخذها الفضل غداة النحر من مزدلفة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى الخذف في وادي المحسر، هذا في حق من لم يأخذ الحصى من مزدلفة، أخذه ومن كان معه من أقاربه من مزدلفة، ثم أمر من لم يكن معه حصى من مزدلفة أن يأخذها من وادي المحسر. وادي المحسر فاصل ما بين مزدلفة وبين ميناء، فاصل بينها، وهو المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، ولهذا يستحب فيه الإسراع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر إذا دخلنا أرض قوم عذبوا أن نسرع المشي وأن لا ندخل إلا ونحن باكون. هذه الحصى لها أحكام، يستحب أن يأخذها من هذا المكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن لا تكون مكسرة، أن يلتقطها، لأنه قال الفضل التقط ولم يقل كسر لي، لو أخذ حصاة وكسرها ورمى بها أجزى، لكنه خلاف السنة. ويستحب أن يغسلها كما نص عليه الشافعي، ويستحب غسل حصي الجمار، وبعضهم صحف غيرها، ويستحب غسل خصي الحمار، فكان يغسل خصي حماره في الحج، هذا من التصحيف طبعا، ثبت عن الشافعي استحباب ذلك، وكذلك روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا محل إذا شك في طهارتها كما في الثوب، من البدع تغسل الثوب الجديد، لكن إذا شك في طهارته يغسله استحبابا، وأن تكون قدر حصل خذف كما قال الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. لا يأخذها من مكان وقف فإنها لا تجزي، يحرم عليه ذلك، لو أخذها يحرم عليه، لكن لو رمى بها أجزاء، ولا وشرط لا تكون نجسة، أخذها من مكان نجس، ولولا أن لا يأخذ حصان قد رمي به فإن فعل أجزاء، وليس كالطهارة بالماء الذي طهر به، لأن هذه أشبهت الثوب، إذا صلى شخص في ثوب ثم جئت وصليت أتنا فيه يجزي، هذه أشبهت وليست كالماء، لأن الماء قوته مستوفاة بالاستعمال. هذه بعض أحكام الحصاء الذي يرمي به. ستأتي معنا الجمرات الثلاث في أيام التشريق إن شاء الله تعالى. أي فإذا بلغوا المشعر الحرام والمشعر ما أشعر الله جل وعلا بتعظيمه ومخوض من الشعيرة وهي العلامة، أعلم الله جل وعلا وأشعر الله جل وعلا بأن يعظم. الحرام أي الذي حرم فيه الصيد أو ذو الحرمة الأكيدة كما سماه الله جل وعلا بالمشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، سماه جل وعلا المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو مكان معروف جبل صغير يقال له جبل قزح، الآن أزيل وبني مكانه مسجد، هذا هو المشعر الحرام الذي ذكره الله جل وعلا في الآية. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيستحب أن يقف الشخص بعد الفجر عند المشعر الحرام يصلي الصبح بغلس لكي يتمكن من وقت طويل للوقوف في هذا المكان الذي ندب إليه الشارع. وقفوا مستقبلين أي مستقبلين القبلة يذكرون الله جل وعلا، ودعوا إلى الإسفار، ذكر ودعاء وصدقة وأعمال بر وخير امتثال لأمر الله جل وعلا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ودعوا إلى الإسفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب ناقته القصوى صلى الله عليه وسلم وقف المشعر الحرام ودعا حتى أسفر جدا، ما في صحيح حجابه، ودعا حتى أسفر جدا أي إذا جاء الضوء جدا قرب طلوع الفجر قرب طلوع الشمس إلى الإسفار. أي ثم يسيرون أي عقب الإسفار يسيرون مباشرة، ويدخلون إلى ميناء بعد طلوع الشمس، يدخلون يعني يخرجون من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يدخلون ميناء بعد طلوع الشمس. وهذا فيه مخالفة لفعل المشركين، المشركون كانوا لا يدفعون في حجهم من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس دفعوا إلى مزدلفة إلى ميناء، فخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يدعو حتى أسفر جدا ثم ذهب إلى ميناء. وكانت العرب تقول أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير هو الجبل الذي وهو أعظم جبل مكة، لا يدفعون إلى ميناء من عرفات من مزدلفة حتى تطلع الشمس وتظهر الشمس، تظهر الشمس على جبل ثبير بعد ذلك يدفعون. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إلى ميناء قبل طلوع الشمس مخالفة المشركين. أشرق ثبير أي ثبير كيما نغير من الإغارة وهي الإسراع في المشي، أو المراد بها ذبح الهدايا التي معهم شبهت بالإغارة على القوم. ثم يسيرون إلى ميناء ويكون المشي بسكينة وقار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فرجة نص أسرع وظهر وإلا ما شاء على هيئته صلى الله عليه وسلم، ويكون في المشي ذكر وتلبية وتكبير لله جل وعلا، ويشتغل الإنسان مثل هذه الأعمال. يأتيه بعد من ذهابه من مزدلفة إلى ميناء يأتيه وادي المحسر، المحسر الذي أعيا فيه الفيل وعذب أهل الفيل فيه، وهو مسافته حوالي قدر رمية حجر أو 500 ذراع، يستحب للشخص الإسراع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسميه أهل مكة وادي النار لأنه قيل إن شخصا اصطاد هناك فأحرقه الله جل وعلا لأن صيد الحرم محرم. طيب وأيضا قيل من العلل في الإسراع فيه أن النصارى كان تقف في حجهم به في هذا المحسر كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، فأمر بمخالفتهم. على كل حال سواء كان المكان مكان عذاب لأهل الفيل أو مكان عذاب لذاك الذي اصطاد أو كان مخالفة لفعل النصارى فيستحب الإسراع، وإلا لم يعرف العلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلون يصلون منى بعد طلوع الشمس بعد ارتفاعها قدر الرمح، يصلون إلى منى، خرجوا من مزدلفة إلى جهة منى، فكانوا أقرب إلى مكة الآن، لأن أبعد الأشياء قلنا عن مكة عرفة وهي من الحل، ثم تأتي المزدلفة ثم تأتي منى، يقربون إلى مكة. فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة. أول ما يصلون إلى منى يرمي كل واحد منهم سبع حصيات، سواء وصلها ماشيا أو راكبا، فإذا كان راكبا لا يخرج عن دابته، يرمي وهو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره أول ما بدأ الرمى، أول ما بدأ في أعمال منى الرمى، وقالوا الرمي في اليوم العاشر تحية منى، كما أن الطواف تحية البيت، فالرمي في منى تحيتها. ورمى صلى الله عليه وسلم وكان في الوادي، رمى سبع حصيات إلى جمرة العقبة، سبع حصيات إلى جمرة العقبة لفعل صلى الله عليه وسلم، وهي العقبة الكبرى، ويرميها من بطن الوادي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يرميها من أعلى الجبل من خلفها، الواجب أن يرميها من بطن الوادي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن المعالم غيرت وحصل فيه ترتيب في مكان الرمي، ويستحب أن نجعل منى عن يساري، أن يجعل مكة عن يساره وميناء عن يمينه، ويستقبل الجمرة، لا يستقبل القبلة في رمي جمرة اليوم العاشر، يستقبل الجمرة، ميناء عن يساره ومكة، ميناء عن يمينه ومكة عن يساره، يكون مستقبلا للجمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في أيام التشريق فيستحب له أن يستقبل فيها القبلة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيه؟ نعم. طيب. إذا ابتدأ الرمي أول ما يبتدي الرمي يقطع التلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما رمى قطع التلبية صلى الله عليه وسلم، ولأن الشخص شرع الآن في أسباب التحلل، والذي يلبي هو المحرم، هو الآن ليس بمحرم لأنه شرع في أسباب التحلل، فيقطع التلبية حينئذ. هذا إذا بدأ بالرمي كما هو السنة، فإن بدأ بغير الرمي مما يحصل به التحلل، كأن بدأ بالطواف طواف الإفاضة، أو بدأ بالحلقة أو التبصير، فيقطع التلبية حينئذ، لأنه شرع في أسباب أو في سبب من أسباب التحلل، إما الرمي وإما الحلقة والتبصير وإما الطواف، النحر ليس منها الطواف، فيقطع التلبية حينئذ. هذا نسبة للحاج المعتمر، وقد سبق ذكره متى يقطع التلبية، إذا ابتدأ في طوافه طواف العمرة شرع في أسباب التحلل فيقطع التلبية حينئذ. أيوه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يكبر عند كل حصى، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر عند كل حصى يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في مسلم. فيقتصر على تكبيرة واحدة عن كل حصى، لا يعيد التكبير مع الحصاة الواحدة، ثم بعد أن يفرغ من رميه لا يقف وإنما ينصرف. إيه؟ إذا كان الشخص معه هدي بعد أن يرمي يذبح، إذا كان معه هدي، هدي واجب بأن نذر أن يهدي للبيت، نذرت أن أهدي للبيت من بهيمة الأنعام، هذا نذر واجب كما قال جل وعلا وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتيق. في هذه الآية ثم ليقضوا تفاثهم، مرروا بالتفاث في هذا الموضوع الرمي الذي مضى في حديث عروة المضرس، التفاث إزالة مع الشخص من أوساخ من أظفار وشعور، ذاك تفاث، لكن المراد في هذه الآية ثم ليقضوا تفاثهم المراد به الرمي، بعد الرمي يذبح كما قال من معه هدي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره إذا نذر أن يهدي للبيت يذبح الآن وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق كما ذكر رحمه الله تعالى ثم يذبح من معه هدي هدي واجب أو هدي تطوع يستحب بعث الهدي إلى مكة يستحب ويستحب كذلك تقليده وإشعاره تقليده بأن يعلق في عنقه قلادة حبل أو خيط وإشعاره بأن يجعل فيه علامة في الإبل يشخط فيها حتى يظهر الدم هذه علامة على أن هذا هدي فلا يتعرض له ولا يكون هذا في الغنم لأنه ما تتحمل وإنما تقلد سنة التقليد والإشعار لحديث عائشة أنها كانت تقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليس معه هدي إذا كان معه أضحية فيذبحها الآن لأنه دخل وقت الذبح الأضاحي في اليوم العاشر ثم يحلق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رتب أولا رمى ثم نحر كم نحر صلى الله عليه وسلم يومئذ 63 وأعطى عليا ما غبر والحديث المسلم بعد أن رمى صلى الله عليه وسلم نحر ما معهم الإبل وأعطى عليا ما غبر ثم حلق صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثابت في مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قدم وأخر لا حرج لأنه ما سئل عن شيء قدم وأخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج حلق قبل يجزيه ذبح قبل يجزيه رمى يجزيه طاف يجزي افعل ولا حرج الأمر فيه سعة والحلق أفضل من التقصير الأفضل للرجل الذكر أن يحلق أفضل من تقصيره اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على هذا على أن الحلق أفضل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا ودعا للمقصرين مرة والله قدمه لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين فبدأ بالأفضل فالأفضل للرجل الحلق أفضل من التقديم أفضل من التقصير والأفضل له أن يبدأ بشقه الأيمن بعد أن يستوعبه ينتقل إلى شقه الأيسر لكن يستثنى من تقديم من تفضيل الحلق على التقصير مسائل منها المتمتع اعتمر الآن في العمرة الأفضل الحلق أم التقصير الأفضل هو التقصير لكي يحلق في الحج وهو أكمل من العمرة إلا إذا كان لو حلق في العمرة لطلع الشعر بأن اعتمر مثلا في أول شوال أو في آخر شوال ممكن يأتي الحج وفيه شعر على رأسه فيأتي به بالحلق فأفضل يحلق هنا ويحلق هناك فإن لم بأن اعتمر بقرب الحج بحيث لا يطلع الشعر على رأسه والأفضل هو أن يقصر في العمرة لكي يحلق في الحج لأنه أكمل طيب لو حج أولا بأن حج مفردا وهي من أفضل صور الإفراد حج على نية أن يعتمر بعد الأفضل الآن أن يقصر من يحلق ها قدم الحج هل الأفضل في الحج الآن أن يقصر وهو على نية أن يعتمر بعد إذا كان ممكن أن يطلع الشعر إلى وقت العمرة فيحلق هنا ويحلق هناك وإن كان على نية أن يعتبر مباشرة بعد فراغه من أعمال الحج بحيث لا يمكن أن يسود شعره أو يطلع شعره فالأفضل له أن يحلق أم يقصر يقصر في الحج ويحلق بعد في العمرة يقصر ويحلق بعد في العمرة هذا مستثنى من قوله الحلق أفضل من التقصير نعم طيب لو حلق نصف رأسي في العمرة ونصف الثاني في الحج مكروه لأنه قزع وقد ثبت عنه عن القزع وقد رأى بعض العلماء المعاصرين شخصا في الحج أو في العمرة رآه محلوقا لنصف رأسه حلق نصف رأسه فاستدعاه ما حملك على ذلك قال لي كي يحلق نصف الثاني في العمرة الثانية حتى يحوز فضيلة الحلق، هذا مكروه طبعا، النهي عن القزاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وتقصر والمعطوف على ايش؟ على ان، ماشي في ان بالنصب بالرفع، بالرفع. وتقصر المرأة، المرأة ولو كانت صغيرة التقصير في حقها، بل لا يجوز لها ان تحلق عموما الا، او ان تحلق، يحلق رأسها الا في يوم سابعها، حيث تصرف بوزنه ذهبا، او كان بها مرض اقتضى الامر لعمل العملية لحلق فيحلق، او ارادت تستخفي من فاسق حلقت رأسها لكي تظهر انها رجل، استخفاء من فاسق، فهنا تحلق. هذه مواضع جواز الحلق، بل في بعضها يجب، اما بغير ذلك فيحرم، الا اذا كان بغير اذن الزوج يحرم عليها الحلق، بل بعضهم قال بحرمته مطلقا لما فيه من المثلة والتشبه بالرجال. وإذا قصرت المرأة فيستحب لها أن تعمم التقصير من جميع شعارها، تعمم التقصير كما أن الذي يحلق يعمم الحلقة، ويكون بقدر أنملة من جميع أطراف شعارها تعمم. باقي دقيقة نقف عند والحلق نسك على المشهور، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. عندكم سؤال؟